ترى الذهب يا رفيقي غالي القيمة، واللبس الناس يرخص ما بقى غالي، والعمر يمضي ولا تروى معه هيمة، والمر تالي مر علق من بالي. ترى الذهب يا رفيقي غالي القيمة، واللبس هالناس يرخص ما بقى غالي، والعمر يمضي ولا تروى معه هيمة، والمر تاليه مر علق من بالي. ترى الذهب يا رفيقي غالي القيمة، واللبس هالناس يرخص ما بقى غالي، والعمر يمضي ولا تروى معه هيمة، والمر تاليه مر علق من بالي. الله الله يا رفيقي، الله الله يا رفيقي، الله الله يا رفيقي، الله الله الله الله الله. تذكر زمان قضينا فيه بالشيمة، وقت السعادة وباقي طعمها الحالي، ذكريات بقت لكنا هيتيمة، عنها رحل غالين وقال رحالي. تذكر زمان قضينا فيه بالشيمة، وقت السعادة وباقي طعمها الحالي، هي ذكريات بقت لكنا هيتيمة، عنها رحالي وقال رحالي. من عقبكم ما بدا في جونا غيمة، وبلا الهنا والصفا يا صاحي مجالي، أكفر بعدكم مكان حق تعظيمة، من سلسبيل أهرويت القلب بزلالي. من عقبكم ما بدا في جونا غيمة، وبلا الهنا والصفا يا صاحي مجالي، أكفر بعدكم مكان حق تعظيمة، من سلسبيل أهرويت القلب بزلالي. يا صاحبي مثلك أكبر عيب تعليما، لكن أشوفك بحال ما خطر بالي. ترى الذهب يا رفيقي غالي القيمة، واللبس هالناس يرخص ما بقى غالي، والعمر يمضي ولا تروى معه هيمة، والمر تالي مر علق من بالي. الله الله يا رفيقي، الله الله يا رفيقي، الله الله يا رفيقي، الله الله الله الله الله الله. الدين فخر الرجال له تعاليما، وانت اذكرك من رجال خيرة رجالي، وش بدلك عن طريق عزه قيمة، واصبح لك بدرب راعي الهون مدهالي. الدين فخر الرجال له تعاليما، وانت اذكرك من رجال خيرة رجالي، وش بدلك عن طريق عزه قيمة، واصبح لك بدرب راعي الهون مدهالي. شكلك تبدل ووجهك فيه تعتيمة، من عقب ما كان وجهك طيب الفالي، من يعطي الذكر ظهر غصب تنديمة، وعماني في الحاشر هذه حكمة الوالي. شكلك تبدل ووجهك فيه تعتيمة، من عقب ما كان وجهك طيب الفالي، من يعطي الذكر ظهر غصب تنديمة، وعماني في الحاشر هذه حكمة الوالي. واليوم يا صاحبي مليون تسليمة، مني عليك بسحاب دومي همالي، لك يدي الطريق وليدي تحجيمة، ارجع قبل ما تجد في بابها دفاني، باقي معك فرصة للعمر تتميمة، اما على الحق ولا درب لو حالي. مثلك يدل الطريق وليه تحجيمة، ارجع قبل ما تجد في بابها دفاني، باقي معك فرصة للعمر تتميمة، اما على الحق ولا درب لو حالي، اما على الحق ولا درب لو حالي.